أحسن الله إليكم. عبد الله أحمد بن حائل يقول: أيهما أفضل، حج النافلة أو التبرع بنفقتها في وجوه الخير؟ إذا كان هناك أهل حاجة وأهل ضرورة فإن التصدق عليهم أفضل من حج النافلة، وأما إذا لم يكن هناك محتاجون حاجة ضرورية أو ملحة فإن الحج أفضل. نعم.